إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. كفروا ستروا، لأن معنى الكفر إيه؟ مش ستر الإيمان بواجب الوجود، هو ده الكفر. كفر عن ستر بالله. لما نقول ستر به، الستر يقتضي مستورا ولا ما يقتضيش؟ ما هو المستور؟ الكفر بيستر ايه؟ لازم بيستر مقابله، مقابله ايه؟ الايمان. فكأن الايمان امر فطري والكفر طارئ عليه. يبقى اكن الكفر من جنود الايمان. ساعة ما يقول كفر يبقى ستر، ستر ايه؟ ضده. يبقى اذا الكفر دليل الايمان. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. الذكر اللي هو هنا في المعنى هنا القرآن. كلمة الذكر بتاخد معاني متعددة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يبقى المراد به الايه؟ القرآن. هذا الذكر. طيب الأشياء التي نزلت على الأنبياء السابقين، ربنا بيقول ايه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. سميه ذكر بقى. يبقى الذكر يطلق مرة على القرآن ويطلق مرة على الكتب التي أنزلها الله على ويكتب للصيغ. يقول إيه؟ وإنه لذكر لك ولقومك. ده صيغ إن القرآن نزل بلغتكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب فيه لغتكم، هذا الصيد. ويطلق أيضا الذكر على التسبيح. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، عن تسبيحه. وبعدين يقول هناك في آية تانية مثلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر، أي تسبيحه وعبادته تحميدا ومجمع. يبقى أطلق ذكره الله. ومرة يطلق الذكر على ذكر الله بالطاعة وذكر الله بفيوضات من يفيض عليه الطاعة. إذن الذكر بياخد ما إيه؟ معاني متعددة. الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. كلمة عزيز لها إطلاقات في اللغة. ده الشيء ده عزيز ونادر، ملوش يعني مسيح. صحيح ملوش مسيح، لأنه كلام الله الذي أنزل معجزة. وكلمة عزيز غالب، محدش يغلبه. عزيز ذو انتقام، برضه محدش هيغلبه ده، لأنه حقيقي فوقهم هيغلبهم. بدليل انهم قالوا قدام زي ما قلنا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لان اللي يسمعوا لازم ايه؟ لازم ينتخب. بس المهم ان تستقبله بقلب صاف ووجدان غير جاحد. ازاي يعني؟ سيدنا عمر لما قالوا له: انت عمال بتطيبنا، ما تشوف اختك وجوزها، ما هم امنوا بمحمد من وراك. فراح لهناك فلاقاهم صحيح ايه؟ مؤمنين. وبعدين ايه اللي حصل؟ هات الصحيفه ما تجيبيش، ايه بتقري ايه؟ ضربها فسال الدم. شوف مواجيد الاشياء في النفس البشريه اللي ربنا جعلها سبب في هدايه الخلق. هو بيخطف وضربها نزل الدم. ساعة ما نزل الدم لأخته ايه اللي حصل؟ رقت عاطفته لها. فلما رقت عاطفته لها، العاطفة الرقيقة غلبت على الجهد اللي كان موجود. فلما سمع منها القرآن سمعه وهو صافي الذهن فأسلم. وإنه لكتاب إيه؟ عزيز، أي لا يغلب. بس المهم انك انت تستقبله وليس في نفسك شيء ضده، وانت عايز تحكم على حاجه ما تجيب السابق في قلبك تطلعه الاول، وبعدين تستقبلهم الاثنين اللي نفسك تستحبه منه. يبقى قبل ما تستقبل شيء لازم تفرغ نفسك من مناقضه، انما تتكلم عن شيء وفي قلبك حكم عايز تنفذه وبعدين تتناقش مش ممكن ما دام في قلبك. ليه؟ لان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد. ان عمر بشر وعايز تستقبل الخير اوعى تستقبل الخير وفي الشر، الشر هيطرده. لازم تطلع الشر الاول عشان عدالة الاختيار، وبعدين تستقبل الاثنين تشوف ايه اللي انت تفتح له اعمل. وانه لكتاب ايه عزيز.